ويقع العقد لازما بمجرد الإجاب والقبول، أي بمجرد أن يقول بعتك فيقول قبلت، ما في خيار. أو أسقطاه، سقط، أسقطاه متى؟ بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفق على إسقاط الخيار فإنه يسقط. التعليل: لأن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه سقط. فإن قال قائل إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسخ، فإذا شرط أن لا خيار أو أسقطه فهذا تحريم ما أحل الله. قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدم، وحق الآدم الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه أو نفياه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس. نعم. بعض المحلات يكتب أن البضاعة المباعة لا تغلق. نعم. فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ أو يعرف ولكنه غفل عنه واشتغل، هل يثبت الخيار؟ هو بارك الله فيك، لا يرد. هل هم يقول لا يرد بعد السلام؟ نعم. ما هو أنت في المكان؟ نعم، هو اشتراها وخرج من المحل. أين؟ هذه تنبني على مسألة سبقة، وهي شرط البراءة من العيب. هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ماله رد، المذهب ليس له رد، والصحيح أنه إذا كان البائع عالما فله الرد. كسليما ماله يرد، هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يشرط. نعم يوسف. مجد. وش هو يتم؟ بدون علم؟ نعم. كيف وشو؟ يعني ما في مجلس عقد في هذه الصورة، يعني مثلا يكون في سهم يباع في الكمبيوتر، سهم يعني سهم من الأسهم. طيب زين، فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس أنه يرغب البائع ببيعه مثلا بمئة ريال، وليكن نصف الموصول. نعم. وليكن أنت. طيب وليكن أنا. وشخص آخر يكون موجود في أنا بيشتريه منك. نعم، تكون موجود مثلا في القصيم وأنا موجود في الرياض. زين. فتكون أدخل اسمك في الكمبيوتر أنك تريد يعني نفس هذا السهم بمئة ريال. بدون علمي. بدون علم. بدون علم. لا أنت تعرف. يعني مثل قلت لصاحب الكمبيوتر ضع اسمي بدل يوسف. لا، أنت تقول أريد أن أشتري سهم من الشركة الفلانية بمبلغ 100 ريال. نعم. وأنا صدفة أكون قلت أني أريد أن أبيعه بمئة ريال. طيب. فتلتقي هذا الرغبتين في الكمبيوتر وتتم فوضى. والكمبيوتر يدري عن رغبتنا. يعني يتمون البيع. في ناس جالسين على الشاشات يعني. أحسنت. يعني فيه مدبرين له. لكن هنا ما في مجلس عقد. وش تقولون في هذا؟ صحيح. هذه ذكرها العلماء، قالوا إذا تولى طرفي العقد، إذا تولى طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقول ليس في خيار إذا تولى طرفي العقد، لأن لو قلنا أنه له الخيار بقي البيع جائز، لأنه ما يمكن فارق نفسه. مثال: تولي طرفي العقد، وكلتك أن تشتري لي الروض المربع، ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت اشتريت الروض المربع من فلان لفلان، فهنا تولى

ما لأن لو قسطت معناه ألزمته بالعقد. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، إذا مثلا علق فيما قلتم، إذا علقها على الصوامع مثل ما يفعلون الآن أكثر المتبايعين، يعلق يقول إذا صرفت الصوامع أعطيك. نعم. البيع دائما. إيش تقولون في هذا؟ يقول إذا أجل الثمن، إذا أجل الثمن، ما هو خير الشرط، ويتكلم عن تأجيل الثمن، إذا أجله إلى أن يقبض من الصوامع. القبض معلوم مجهول يا شيخ. هذا مجهول. مجهول. أقول هذا مجهول. فهمت؟ لكن إذا كان فقيرا ليس عنده ما يوفي به وأجله إلى الصوامع فهذا صحيح، وذلك لأن الفقير لا يمكن مطالبته حتى يجد، وإن كان ذا عسرة فنظر إلى ميسرة. فإذا كان البائع يعلم من هذا الرجل الفقير وأنه أجل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء، صار ذلك جائز على القول الراجح الذي بيناه لكم فيما سبق. فهمت الآن؟ طيب. ما تكون مسألة هذه مسألة حاجة السلم أو ضرب وقت السلم بالحصاد والجداد؟ أيه مسألة القرض؟ لا، الحصاد والجداد معلوم، بمعنى أنهم يعرفون مثلا في الشهر الفلاني يكون، لكن القرض من الحكومة ما يمكن يبقى سنتين ثلاث أربع. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد. أظن فيه نسخ من هذا. نعم اسأل. هو يؤجل إلى حين الصرف، مع أن الصرف يعني شبه مؤكد. شبه مؤكد؟ نعم. معه شيء ورقة مصروفة موقعة من المالية، ما الذي يعني؟ يا أخي فيه ناس الآن لهم سنتين ثلاث ما صرف لهم. لا لا ما صح، إلا مثل ما قلت لك إذا كان فقير فهو على أساس أنه معسر واجب انظاره. نعم فؤاد. ها لا النسخ هذه مطبوعة صغيرة. نعم يا فؤاد. ها كيف؟ هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند غيره، ثم الحصاد مو بي ليس يقيد بحصاد فلان وقت الحصاد، لا بأس، بس ما يمكن يخيط حتى يعني تتم المدة أو يفسخ. نعم كيف؟ تقبضون ما يصلح، ما يخالف يحول على أنه دراهم سعودية. ها؟ يمنع؟ إذا كان ممنوع فحينئذ ربما يسامح فيه لأن الناس ما يمكن. مو واضح الجواب؟ نعم. نعم. طيب ماذا لو قال ما يصح؟ هو له علاقة بالزائدة. لا ما يصح، البيع بيصح في الحاضر الآن. أما لو قال بما ينقطع بالسعر بعد ست أشهر ما هم عليه. المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغير بالسعر تغيرا ظاهرا ما يصح. انتهى الوقت. انتهى الوقت. جزاه الله خير، هذا جاب الحديث. بس الحديث مش من الجريدة. نعم. الحديث مش من الجريدة. الحديث مأخوذ من مصور تصوير.

على أن تبتدي مدة الإجارة. أجرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام 15 و400 ألف، ولي خيار شتية، على أن لي خيار إلى شعبان. يجوز إذا كانت قبل أجرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان. نعم. إيش تقول؟ صحيح. فصح؟ هذا المسألة فصح؟ مدة لا تلعب. لأنه على مدة لا تلعب. توافقون على هذا؟ نعم. طيب. إذا كان على مدة تل العقد. لا يجوز. مثال مثال. ابتداؤها من الآن. طيب ما العلة أنه لا يجوز؟ إنه تل العقد. في هذا الحكم العلة، ليش ما تصح؟ عبيد الله. توفيت المنفعة. إلى توفيت المنفعة في هذه المدة. أو تعطيل. طيب. لأنه إن إما أن تعطل حيث أن الإجارة لم تتم فيها خيار، وإما أن يستوفيها قبل تمام الإجارة ولزومها. طيب، كأن أخانا الذي أجاب أولا يشير إلى خلاف في المسألة. يا عبيد، أي هو قال على المذهب، والقول الراجح يقول أنه يجوز. ها؟ ايش المسألة اللي هو قال؟ اي مسألة؟ ما هي المسألة؟ الإجارة، الإجارة على مدة تل العقد. قال ان الصحيح انه يجوز فيها خيار الشر. انا ما اسأل من رجحة. ها؟ طيب، على هذا التقدير اذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلا، ينفسخ العقد وعليه أجرة النصف. طيب، ألا يمكن أن نقول عليه من الأجرة بقسط الشهر؟ ما العقد كنا مثلا أجره 6 أشهر كل شهر ب100، وله الخيار لمدة شهر. على حسب الشهر. طيب، لما ما ظنس الشهر قال هو أنت، فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة، يعني جزء من 12 جزء؟ ها؟ يعطى الصدق. هذا رأيك الذي أنت قلت البارح الدرس الأول. ها؟ يعني يكون فصل العقد من حين اختيار الفصل، وإذا قلنا إن الفسخ يرفع العقد من أصله فلو قسطت وله أجرة المثل. طيب، والمسألة خلافية، هل يصح خيار الشر فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق كما أما حضرت؟ طيب أحمد، صحيح أنه يصح. نعم، ويتقابض ثم بعد ذلك يرضى يصح البيع وينظر يتقابض قبل التفرق. طيب، صحيح الصحة. بل اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جار في جميع العقود حتى النكاح، يرى أنه يجوز فيه الخيار. نعم. طيب، ثم إننا نبدأ درس الجديد الآن. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. ها؟ كذا، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. إن شرطاه أي المتبايعان لأحدهما أي للبائع أو المشتري دون الآخر دون صاحبه صح، وسقط خيار الآخر. ويدل لذلك ما سبق من أدلة جواز خيار الشرط مثل قولها المسلمون على شروطهم، ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر أو يخير أحدهما صاحبه. فما دام الحق لهما وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح.